هذا ضرب من ايه؟ من عدم الادب مع الله سبحانه وتعالى، لان الله ادبنا فيما يتعلق بالتعامل مع اسمائه وصفاته، حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع.